موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. جزاك الله خير شيخ على يعني بما يثبت عقد الإسلام. لكن لما بنيجي نقول على الجماعات ديت ان هم الخوارج الجدد, بنلاقي الرد ان الخوارج قديما كانوا بيكفروا بالكبيرة, لكن الجماعات ديت ما بتكفرش بالكبيرة. فيعني ايه رد حضرتك او تحليل حضرتك لردهم بجزئية ان هم لا يكفرون بالكبيرة يعني؟ جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة المهمة جدا في هذا التوقيت المهم جدا. فعلا من تعاطف مع هؤلاء بجهل أو بعواطف فارغة من المضمون العلمي والقدرة على التأثير والتنظير قد ينخدع بما يقولون. الخوارج القدامى كانوا يكفرون بالكبيرة ونحن لا نكفر بالكبيرة. أنا أقول لك والله قد كفروا بما هو أقل من الكبيرة. تخيل, قد تقول وكيف ذلك؟ يكفرون بالظن, يكفرون بالشبهة, يكفرون بالولاء, يعني الذي قد يكون محرما ولا يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى والردة, ويكفرون بعدم التأييد والانضمام, بل يكفرون كل من لم يعني يعترف بهم وبدولتهم المزعومة, ومن لم يبايع لأميرهم الذي هو يعني من المجاهيل وفي داخل السراديب, ويقولون نحن لسنا كالخوارج لا نكفر بالكبيرة. الذي صنعوه في أهلينا في سيناء والذي يصنعونه بأبنائنا وأخواننا من الضباط ومن الجيش والشرطة ومن عموم المسلمين في يعني أحداث سابقة كثيرة جدا, أحداث الواحات وغيرها وما قبلها وما بعدها, إنما يؤكد أن هؤلاء تخطوا حتى صنيع الخوارج القدامى. فعلا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, وإن لله وإنا إليه راجعون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.